ميديا سيتي تقدم شيكو هشام ماجد أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن إحنا قلقين سيد الرومي أحمد خيري رشا جابر كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني تأليف صادق شرشر إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب تاني ناس رايقين زينا مش هنفضل هنا بنعاني ومدفونين طول عمرنا رفضك يا زماني. والله العظيم يا معلم البطيخ كله أقرع أبيض من اللفت بل أحمر كالميكروكروم محمر يا راجل ده ولا واحدة حمر أنهي ميكروكروم ده بس؟ وأنا ذنبي إيه؟ أخ أنت وهو وأنا مالي وأنا دخلت جوه البطيخة اللي ذنبك إيه؟ أنت اللي اديتنا البطيخ والله أعلم إذا كنت عارف إنه أقرع ولا لأ. وهل أنا الذي زرعته؟ جاوب ما جاوب يا ناصح أنا اللي زرعت البطيخ أكيد فاعل أكيد أو ضمير مستتر تقديره هو هو هو من هو؟ هو فاعل بس مبني للمجهول واحنا طبعا مفعول به. انتم من وجهة نظري جمع مؤنث سالم. مش هتستفزنا برضو سالم ده مش حاجة عيب عندنا على فكرة. اعرفكم بيه ادخلوا هنا لتقابلوه. انت مودينا على فين؟ ايه ده تلاجة موز دي ولا ايه؟ ادخلوا ادخلوا سوف تمكثون هنا فاهمين هتقعدوا وتريحوا وتأيلوا هنا. نمكث فين احنا مش هنمكث. ارجعوا تراجعوا الا شرحتوكم بسكينة الموز هقطعكوا حتت. يا معلمي عيل مفيش داعي للعنف. سأحبسكم هنا حتى تأتون بثمن البطيخ. هحبسكم مش هخليكم تطلعوا. اتفقوا مع بعض وتصرفوا وطلعوا لي الفلوس لغاية بكرة وإلا سوف تكون هذه الثلاجة مقبرتكم. فاهمين؟ اتفضل اقفل باب التلاجة علينا واتكل انت على الله هنرمي لك تمن البطيخ بتاعك على الجزمة القديمة. يلا بينا على كوكب تاني. انا بردان قوي يا جماعة لازم تبقى بردان يا معلم، مش تلاجة موز. ولا قلنا راكية ولا حاجة. راكية؟ انت قاعد في دوار خالك العمدة عايز تولع فينا وفي الموز؟ مفيش بلطو هنا؟ حد يكون نسيه ولا حاجة ورا باب التلاجة؟ شوف بلطو فريد شوقي. مين فريد شوقي هذا؟ زميل المعلم نمس بتاع البطيخ. ما تيجي نمشي نفسنا جوه التلاجة شوية يمكن نتدفى. تعالوا نتفقد أرجاء التلاجة دي. تعال، مفيش غير الموز متعلق زي دبحة الجزار. ويا باب التلاجة مقفول ولا ليه باسورد؟ طبعا عمرنا ما هنعرف باسورد، هنعرفها ازاي؟ في راديو قديم المعلم شكله نسيه هنا متعلق في الصباطة. وهتعمل ايه بالراديو ده؟ هيفتح لنا باب التلاجة او اي حاجة تسلينا لحد الصبح. أعلن راديو كوكب الأرض إكس عن اختفاء الثلاثة الأرضيين، وما زال اختفائهم لغزا يحير الجميع. لذا أعلنت سلسلة مشاريع المصفوفة الكبرى عن جائزة مالية وقيمتها 20 مليون دينار، قابلة للزيادة لمن يتعرف على الثلاثة أو يدلي بمعلومات تؤدي إلى مكانهم. يا عم اقفل يا عم، الراديو ده مش هيسلينا، ده هيحبطنا، ده هيسجننا. مهم قوي نعرف إيه اللي بيحصل حوالينا. المهم نطلع من التلاجة دي الأول. تفتكروا معلمين البطيخ بيهتموا ان هم يسمعوا الراديو؟ يا عم ما تسألنا على طول، المعلم هباب بتاع البطيخ ده سمع الموجز ولا لا؟ لو سمعه يبقى هيسلمنا على طول. اي حد هيعرف امتى الجايزة دي هيجي يقتلنا مش يسلمنا. الدكتور اكسم هيدمرنا لو ما ظهروش. هيدمرنا؟ هيدمرنا؟ سعادتك انا تدمرني خالص، حضرتك كل شوية ده اللي يقطع مني حاجة، وبعدين بدل ما يفضل يقطع فيا كده ما يروح يدور على طريقة عشان ينقذ الكوكب. ليست هناك طريقة أخرى يا هالك إلا بإرسال الأرضيين إلى أرضهم لشفط المياه والأنهار لمصلحتنا. موبايلك بيرن يا هالك، مش سامع. لمؤاخذة، إنه أخي عصفور. ألو، كيف حالك أبو العصفير؟ بتاكل يالا؟ ابلع وكلمني. طيب ماذا تقول؟ بتحبني؟ انت مكلمني عشان تقولي بتحبني؟ اسمعي يا ستي، اخويا عصفور، ها بصي افتح لك السبيكر اقول اه. بموت فيك يا موز، هل تحب الموز يا هلوكا؟ ماذا بك هلا؟ ماذا بك؟ هل شربت من زجاجتي؟ ابشر يا هلك، لقد اصبحت مليارديرا. انا اصبحت مليارديرا؟ يا ابني انا ليس في جيبي سوى بعض الفلسات، والفلس يحاصرني من كل جهات. ايه ده؟ انا ينفع اكتب شعر وافهات؟ عصفور اخوك بيرمي لك ضوء الانقاذ. من اين تتكلم يا عصفور؟ ايه الدوشه دي؟ الذي سنعبر من خلاله الى العلالي والفلالي. لقد وجدتهم يا هلك عند المعلم نمس تاجر الموز، صاحبي يعني. وجد من يا هلك؟ وجد من؟ انتظري حتى افهم منه، ماذا وجدت يا اخي؟ من يبحث عنهم كل طفل وكل رجل وكل امرأة في هذا الكوكب. وضح يا عصفور، بلاش الغاز. يوضح اي غبي ما هو مفهوم، بيتكلم عن الارضيين التلاتة. ايه ده بجد؟ لقد وقعوا، لقد وقعوا، لقد وقعوا. ماذا تقول يا هلك؟ احبك يا عصفور، بحبك يا عصفور، وربنا باي باي. يلا بينا على كوكب. من الطارق؟ لا يا باشا انا مش طارق، لقد جئت لك ببشرة سارة. اذا خش يا سارة. لا يا باشا انا مش سارة، انا طارق وجاي اقول لك على حاجة. انت مرة اخرى هاتي ما عندك. باشا انا عندي خبر بمليون جنيه. قول وخلص. لقد وجدت مكان الثلاثة الارضيين، ايه رأيك فيا؟ ماذا؟ إيه؟ ماذا قلت؟ إيه؟ يا حشرة وجدتهم؟ اذن سارميك في عقرب صفيحة زبالة. لماذا؟ اين هم؟ لماذا تضرب؟ اين هم؟ كسرى! بسرعة! بسرعة! سأقول انت تضربني على فمي. من هنا تفضلوا يا سادة. كلها تترادى وتتبسط بزيادة يا معلم نمس، الدكتور أكسم أتى بنفسه عشان يكافئك. نحن نريد أن نخدم يا هلك فندي. أنا لا أريد شيئا طالما الموضوع وطني. نعلم أنك محترم ووطني، ولكن لا تضيع وقتنا بوطنياتك هذه، وهاتهم فورا. اخلص. سوف أذهب بنفسي وأحضرهم لك من الثلاجة. هل وضعتهم في التلاجة؟ هم يحمضوا ولا ايه؟ لا سعادتك، المعلم نمس يقصد تلاجة الموز. طب انتظر. ماذا؟ منتظر؟ نعم، سوف نأتي معك إلى الثلاجة. لم أعد أحتمل الانتظار، فأنا أكسب مولع نار. هيا انجز يا نمس وافتح هذا الباب الملعون. الله الله الله الله، ايه ده؟ ايه في حد غير باسورد التلاجة بدون علمي؟ ازاي يا ناس؟ الله، في ايه؟ اهدى كده واسأل حد من الرجالة، وخد بالك دكتور اكثم عطبي وبيقطع على طول. ها بيقطع حتت. استنى انت، اكسروا باب التلاجة بسرعة. نعم نعم نعم نعم، اكسروا اكسروا. ايه ده؟ اهدى يا معلم نمس. ان الباب لا لازم اكسروا بسرعة علشان نلاقيهم بسرعة. كسروه، خربتم الباب. تعالوا يا سادة، خشوا. أين هم؟ الله، كانوا هنا. أين هم؟ كانوا إيه؟ اخلص. كانوا يا غبي، كانوا. راحوا فين؟ أين هم؟ أنت بتسألنا إحنا يا غبي؟ يا خرابي يا خرابي، تخرب بيتي. أنا مش عارف هم راحوا فين. تعرف أنت أخ، هو خرابك فعلا، لأن أنا مش هديك تمن باب التلاجة ده. يا خرابي يا خرابي، باب التلاجة غالي غالي الثمن. بس بقى معلم نمس، بقى بس بقى بصوتك ده، عمال تقول يا خرابي يا خرابي. ضيعت مني 20 مليون دينار يا غبي، وبتفكر لي في تمن باب التلاجة يا تافه. أنت بتكلم انتوا الاتنين أخبية أخبية. اكيد انتوا عايزين تعرفوا احنا هربنا ازاي من التلاجه، وجبنا منين باسورد التلاجه. ما عملناش حيله كبيره عشان نخرج بره التلاجه، ولا اخترعنا اختراع سحري يخفينا ويظهرنا بره في السوق. ما كناش في منتهى الذكاء ولا حاجه، احنا كنا بنهزر مع بعض جوه التلاجه، وفي لحظه بزق ضحي بيه النور قطع جوه التلاجه. ضحي بيه وقع الباب، وفجاه الباب فتح اكن حد قال له افتح يا سمسم. تفسير العلمي للقصة إن المعلم نمس نسي يقفل الباب كويس وهو خارج. أقول لما النور اتقطع فصلت الكهرباء، مع ضغط ضحي بيه على الباب فصلت الدائرة الإلكترونية والباب اتفتح. بس طبعا كل دي تكهنات، لأننا من كتر البرد ساعتها كنا متلقحين جنب الموز، كنا بين الحياة والموز. اللي حصل بالتحديد إن الست مرات المعلم نمس بعتت ابنها يجيب لها صباطة موز. أنت يا واد يا مني، هات لنا بعض الموز من الثلاجة، يلا خلص. الواد خد الصباطة ونسي يقفل الباب، واحنا فضلنا نسحف نسحف قبل ما نتخنق من الغاز، لحد ما طلعنا من الثلاجة زحف. وفضلنا نسحف مع اننا طلعنا على الطريق السريع في الصحراء. وايه اللي يخلينا بنسحف لحد دلوقتي؟ ما نقوم ننفض نفسنا وهدومنا. اه صحيح يا عم، عندك حق، واحنا بنتكلم كده ليه اصلا؟ شوف لنا بقى اي اتوبيس معدي كده، واول عربية هتقابلنا هنركبها. في اتوبيس جاي من بعيد اهو. شكرا يا كوكب، مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، بقى اخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا ان احنا قال ايه مجرمين. مش كنتوا اولى بانجازاتنا ونصبنا وكل حواراتنا؟ يلا انتوا يلا الخسرانين، في المجرة كواكب لوز، على ايه هنحرق دمنا؟